راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في التأمل في بعض صفات الله عز وجل التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة تلمس بعض الآثار الإيمانية على العبد حينما يؤمن بهذه الصفات وبالأسماء التي اشتقت منها هذه الصفات. ومر معنا في المحاضرة السابقة شيئا من هذه النماذج، نستكمل الحديث في لقائنا هذا بأيضا نماذج أخرى من هذه من صفات ربنا تبارك وتعالى. الحديث هنا اليوم عن صفة الرحمة لله عز وجل، وهذه الصفة العظيمة الجليلة من صفات الله عز وجل التي دلت عليها أسماءه عز وجل المتعددة والمتنوعة كالرحمن والرحيم، وهذه وردت وسبق الكلام عليها في كتاب الله عز وجل والتعليق عليها. الرحمن ورد في حوالي 57 موضع من كتاب الله عز وجل، والرحيم وردت في الضعف من الرحمن وهي 114 مرة في كتاب الله عز وجل. وورد اسم الرحيم مقرونا بالرحمن، والرحمن مفردا والرحيم مفردا في مواضع أخرى. صفة رحمة الله عز وجل ذكرها الله عز وجل على التعيين بالصفة، وربك الغفور ذو الرحمة، وهذا رد على الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالأسماء دون الصفات، فهذه نص صريح في أن الرحيم أي ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. وجاء اسم الرحيم في العديد من الآيات، إن الله وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، لكن الذي نطمع أن نقف معه بعض الشيء في استشعار الأثار الإيمانية لإيماننا برحمة الله عز وجل. أول هذه الأثار هو رجاء الإنسان رحمة الله وتعلق القلب برحمة الله سبحانه وتعالى. فلا نجاة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، لا نجاة من عذاب الله إلا من رحم الله، إلا من رحمه الله عز وجل وشملته رحمة الرحيم الرؤوف سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا أن هذه الصفة كما أنها جاءت في النصوص وجاءت مشتقة من الأسماء الحسنى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نرى آثارها في واقعنا، بل العين لا يعني تفتقد أثرا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى على خلقه. فإن الله ما خلق الله سبحانه وتعالى من الإحسان والإنعام على عباده جميعا مؤمنهم وكافرهم، بل على الحيوان أيضا، فهو شاهد على رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمة شاملة لكل شيء. ومن آثار رحمة الله عز وجل إرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذه من رحمة الله بعباده، فيقول الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل الكتب رحمة أيضا للعالمين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعظم من رحمة الله عز وجل أن أخرجنا بالرسول صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى الهداية، من الضلال إلى الهداية، ومن العمى إلى النور والخير من الله سبحانه وتعالى. هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذه برحمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته. فيقول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهي منة من الله عز وجل ونعمة وفضل وإحسان وكرم منه سبحانه وتعالى أن أخرجنا من الضلال إلى الهدى، ومن الغواية إلى الصراط المستقيم. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. من هذه الآثار الإيمانية هو سعة رحمة الله عز وجل، وهذه هي التي تجعل القلب يتعلق بالله عز وجل برحمته مهما بلغ من الذنوب، بل يخاطبنا الله عز وجل بخطاب المشفق الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه من أعظم آيات الرجاء، أن الإنسان مهما بلغ الإسراف على نفسه في معصية الله وتعريضها لعقاب الله فلا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه من يعني الأمور التي تغرس في قلب العبد عدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل مهما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ما قنط من رحمته أحد. هذه من الآثار الإيمانية لإيماننا بصفة الرحمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. ونعلم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن رحمة الله تغلب غضبه، وما دام أن رحمة الله غالبة على غضبه فهذه من أكبر دواعي الرجاء أن ينال الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن نكون ممن شملته رحمته عز وجل التي عمت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ففي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما خلق الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. هذه لا شك أنها من أجل الدوافع والدواعي إلى تعلق القلب برحمة الله سبحانه وتعالى. من هذه الآثار أن يحمله الاعتقاد برحمة الله عز وجل أن يبحث عن أسباب الموصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ أن الله عز وجل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيسعى الإنسان جاهدا أن يكون ممن اتصف بصفة المحسنين لتشمله هذه الرحمة. نسأل الله أن يشملنا برحمته وعفوه، إنه القادر على ذلك. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. كان الحديث عن صفة الرحمة وبعض الآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان برحمة الله سبحانه وتعالى، أشرنا إلى شيء من هذا. ومن أهم هذه الآثار أن الإنسان يعرض نفسه ويجتهد في تعريض نفسه للأسباب الموصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن أهمها الإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: إن رحمتي قريب من إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أقرب إلى أن تشمله رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. كذلك الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذا المعنى في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فكما أن رحمة الله وسعت كل شيء، لكنها خص الله بعض عباده بهذه الرحمة، فلهم النصيب الأوفى دون غيرهم من عباد الله عز وجل. فقال: فسأكتبها للذين يتقون. فيجتهد الإنسان في التقوى وتكون دافعة لتحقيق التقوى لله عز وجل. ويؤتون الزكاة، وهذه أيضا دافعة من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وعلى كل، فالإيمان هو من أكبر وسائل نيل الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين، وإلا فإن الله عز وجل بالناس لرؤوف رحيم. هذه بعض المعاني المتعلقة والآثار والثمار من المترتبة على الإيمان بصفة رحمة الله سبحانه وتعالى واستشعارها وتحقيق العبودية لله عز وجل بها. من هذه الصفات صفة المجيء والإتيان، هذه ذكر الله عز وجل صريحة في كتابه العزيز في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. والملك أي جنس الملائكة، وهذا لفصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة. وقال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وهذا هو الشاهد، أو يأتي ربك، تأتي الملائكة أي ملائكة الموت، أو يأتي ربك، وهذا لفصل القضاء بين العباد كما في الآية التي قبلها، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والآيات الله عز وجل الثانية التي أشارت إليها الآية أو يأتي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من مغربها، فحين تلك ظهور تلك الحالة فإن باب التوبة صلى الله عليه وسلم يقفل، ولا ينفع نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، صلى الله العافية والسلامة. طبعا هذه الآيات فيها يعني صراحة والتصريح بإثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بها كما أخبرنا الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، فمن غير تحريف ولا تمثيل. فنقف أو نقف متأملين لبعض ما هي الآثار التي يمكن أن تستفاد من إيماننا بهذه الصفات التي أشارت إليها هذه الآيات. من أهم هذه الآثار هو الخوف من هذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين الخلائق، ولا يبقى أمام العبد إلا ما قدم من عمل، وإن كان خيرا فرح به ورآه وكان سببا في نجاته، وإن كان شرا نسأل الله العافية والسلامة كان سببا في هلاكه. ونستشعر في هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر عليه الصلاة والسلام في قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لا إله إلا الله. استشعار الإنسان بهذا الموقف العظيم أن الله عز وجل: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه فما يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. استشعار هذا الموقف مهم جدا لأن يعد المرء لهذا الموقف عدته قبل فوات الأوان. فنحن في فترة المهلة، نحن في المهلة، فهل ترى أن ترى عملا صالحا بين يدي الله عز وجل ينجيك ويكون شفيعا لك لتنال رحمة الله عز وجل، أو ترى الأمر الآخر نسأل الله العافية والسلامة. من الآثار الإيمانية لهذه الآيات هو التحذير من التسويف بالتوبة والأعمال الصالحة. فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، لا يدري متى يفجأه الأجل، فالعاقل أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل، فلا يؤجل التوبة والأعمال الصالحة إلى لأنه لا يدري متى يقفل هذا الباب. يقفل هذا الباب بغرغرة إذا بلغت الروح الحلقوم بالغرغرة، لم ينفع الإنسان عمل بعد ذلك ولا مجال للتوبة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها نسأل الله العافية فهي كما قال الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه هذا الاستشعار هذا الموقف مجيء الله عز وجل للفصل بين الخلائق وإقفال باب التوبة، هذه كلها تشعر الإنسان بأنه يجب أن يجتهد فيما ينجيه وينفعه ويفرح به عند لقاء الله عز وجل. فنحن ملاق الله لا محالة، وهذه الآيات صريحة في هذا الأمر، ونحن يعني أمامنا ذلك الموقف العظيم الذي يلجم الناس العرق وتكون أعمالهم على أو نجاتهم على قدر أعمالهم. وأولئك السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله الكريم فضله وأن يجعلنا وإياكم منهم. فيحرص الإنسان في الإعداد والاستعداد لذلك الموقف لمجيء الرب للفصل بين القضاء وللموقف إغلاق باب التوبة بالكلية. وهذا مما يستدعي ويكون من أكبر الدوافع والحوافز على أن يجتهد الإنسان في أن يستثمر وقته وأن يقدم أكبر ما يمكن من عمل صالح يلقاه بين يدي الله سبحانه وتعالى حين في ذلك الموقف العظيم الرهيب الشديد. وهذا هو الواجب على العاقل أن يسعى جاهدا في نجاة نفسه، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا حسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، وأن يرزقنا الإنابة إليه سبحانه وتعالى ما دمنا في ساعة المهلة قبل أن يفجأنا الأجل ونحن غافلون. نعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فاصل ثم نعود لاستكمال ما تبقى إلى ذلك الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع يعني محاولة النظر والإشارة إلى بعض الآثار الإيمانية لبعض صفات الله عز وجل. حديثنا أيها الإخوة والأخوات في الكلام عن صفة العزة لله عز وجل، والعزة لله جميعا. يقول الله عز وجل: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويقول الله عز وجل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وإلى غير ذلك من الآيات والنصوص الكثيرة في هذا المعنى. والعزة مشتقة من اسمه العزيز سبحانه وتعالى، واسمه العزيز ورد في كتابه العزيز في 92 موضعا من كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقترن اسم العزيز باسم الرحيم، وهذا ظاهر في سورة الشعراء كما تقدم: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقلنا إن اقتران الاسمين يعطي معنى ثالثا من دلالة كل اسم على حدة، فاجتماع العزة هنا وهي القوة، مع الرحمة وهي اللطف، هي قمة الكمال لله سبحانه وتعالى. فاجتماع صفات الجلال مع صفات الجمال هذا أنموذج لها، وتقدم الكلام على هذا الموضوع في ما تقدم من التنبيه على هذا الأمر. العزة في الأصل هي القوة والغلبة، والله تعالى له العزة بجميع معانيها، والعزة لها عدة معاني. فهناك عزة القوة، وهو تعالى العزيز بمعنى القوي الشديد، وهناك عزة الغلبة والقهر، فالله سبحانه وتعالى هو العزيز بمعنى القاهر الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، وهناك عزة الامتناع، فهو سبحانه وتعالى العزيز بمعنى المنيع الذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، وهناك أيضا من هذه المعاني عزة النفاسة والقدر، فهو سبحانه وتعالى العزيز بمعنى نفيس القدر، فهو سبحانه لا يعدله شيء ولا مثل له ولا نظير تبارك وتعالى. هذه الصفة، صفة العزة لله عز وجل، تورث في قلب المؤمن إذا تدبرها وتأملها، تورث أنه لا يمكن أن يفعل الإنسان شيئا على خلاف ما أراد الله عز وجل، أو أن يقف في صف مقابل لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل مع أن في بيان التحذير من بعض الكبائر والمنكرات في أنها هي نوع من المحاربة والمحادة لله عز وجل، فكيف أنت أيها الحقير الضعيف أمام عزة القوي سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا، في موضوع الربا وتركه، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كفة هذه الحرب غير متجانسة ولا متقاربة البتة، فكيف أنت أيها الضعيف الحقير تحارب الله وتحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك أنها من أكبر الدوافع في البعد عن هذا الجرم العظيم، أنك إذا أكلت الربا أو أسهمت فيه فإنك محارب لله، ونتيجة هذه الحرب محسومة معروفة بلا شك وبلا ريب. وهذه من أكبر يعني الصيغ والعبارات التي تدفع الإنسان عن أن يقع في شيء من مثل هذه الجرائم التي فيها محاربة لله عز وجل. ذكر الله عز وجل ذلك أيضا في المحاربين، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه من أكبر الدوافع في بعد الإنسان عن أن يقف محاربا ومحادا لله سبحانه وتعالى، لأن نتيجة هذه الحرب محسومة وواضحة ومعروفة. أيضا من المعاني التي يورثها الإيمان باعتقاد هذه الصفة لله عز وجل، أن المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا في دينه، قويا ثابتا، لأنه بإيمانه بهذا الاسم يستشعر الإنسان والمؤمن الشجاعة والقوة والثبات على دين الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يأوي إلى ركن شديد، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى القوي المنيع القاهر. فإذا كان الله معك فكيف تخاف من المخلوقين الضعفاء؟ فهذه الإيمان بهذه الصفة من أكبر دوافع الثبات على دين الله عز وجل، وعدم التنازل عن شيء من دين الله عز وجل مهما واقف أمامك الواقفون من أعداء الله وأعداء دينه. فإذا كان الله معك فلا تخاف أحدا، الخف أن تقع في أمر يكون سببا في أن الله عز وجل يعني يتركك وشأنك، ولا يقف يكون ناصرا معينا لك سبحانه وتعالى. من هذه المعاني هي أن العزة لله جميعا، يهبها لمن يشاء، فمن طلب العزة حقيقة وسعى إليها، هو مطلب شريف يسعى الإنسان دائما إلى أن يكون عزيزا من يعلى الجانب، من طلب العزة فليطلبها من مالكها سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لهذا يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله هو المالك لهذا الأمر، فمن طلبه فليطلبه من مالكه سبحانه وتعالى. فيها يعني هذه تعطي معنى أن العزة الذين يلتفتون إلى المخلوقين يبتغون عندهم العزة، أنكر الله عز وجل عليهم ذلك في قوله سبحانه: والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فعليه أن يسألها من مالكها سبحانه وتعالى. أما الخلق كلهم أجمعون فهم ضعفاء فقراء العاجزون أمام قوة الله وعزته سبحانه وتعالى. فيها أيضا أن من أسباب تحصيل العزة والرفعة هو العفو والصفح. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا عفا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن هذا الأجر المعجل العلو والرفعة والقوة. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والحديث في الصحيح في مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كذلك من هذه المعاني وهي التي أشرنا إليها أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أعاب الله سبحانه وتعالى على المنافقين الذين زعموا وقالوا: ليخرجن الأعز، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فعليه من أراد الرفعة وعلو المنزلة والشأن والعزة في الدنيا والآخرة فليستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، فليستمسك بما يقربه إلى الله زلفى، فإنه عزيز ما دام الله معه، ومن خذله الله فلا ناصر له. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين. وبهذا نكتفي من هذا اللقاء، إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.